فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار مرحبا بحضراتكم في لقاء جديد من برنامج أهل الذكر كنت في اللقاء السابق جاءني سؤال حول صحة ما ورد في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة وليلتها وأنا قلت يعني سأفصل بعض الشيء يعني فقلت أرجئها لبداية حلقة وهي مسألة علمية أيضا كعادتي في الحلقة الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام قبل أن أتكلم عن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة ليلتها أتكلم باختصار عن فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك أن الصلاة على نبينا عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم لها فضل عظيم وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في كتابه الكريم فقال سبحانه وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين أمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وسلم ووردت أحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام كثيرة في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام من ذلك ما ورد عن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا علي عليه الصلاة والسلام فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة الحديث وهذا عند مسلم وغيره وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه حديث طويل وفيه النبي عليه الصلاة والسلام يعني سجد سجدة طويل قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم سجدت سجدة خشيت أن يكون الله قد عز وجل قد قبض روحك فيها فقال صلى الله عليه وسلم إن جبريل عليه السلام أتاني فبشرني أن الله عز وجل يقول لك من صلى عليك صليت عليه ومن سلم عليك سلمت عليه فسجدت لله شكرا الحديث في مسند أحمد وغيره يعني من أهل من ضعفه ومن أهل من حسنه فقال الشيخ الأرناؤوط في تحقيق للمستن أنه حسن لغيري وكذلك حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب وفي الحديث عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال البخيل من ذكرت عنده ثم لم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم أيضا هذا عند أحمد وغيره أيضا هناك من أهل العلم من ضعف هذا في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام ومن أهل العلم من قوى يعني صححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الأرناؤوط في تحقيق على المسل إن إسناده قوي وكذلك صححه الألباني في صحيح الجامع وعن فضالة بن عبيدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يدعو في صلاته لم يمجد الله، يعني لم يحمد الله سبحانه وتعالى ولم يعني يثني عليه ولم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا، يعني يدعو دون أن يحمد الله سبحانه وتعالى ومجده ودون أن يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام، فقال عجل هذا، ثم دعوه فقال له أو لغيره، ثم قال له ولغيره. إذا صلى دعا، يعني لغة إذا صلى دعا أحدكم فليبدأ بتمجيد ربه عز وجل والثناء عليه، ثم يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ثم يدعو بما شاء. الحديث عند أبي داود وغيره، وأيضا من أهل العلم من ضعفه ومن أهل العلم من حسنه أو صححه، هو الأرناؤوط قال إن إسناده صحيح، صححه الحاكم وافقه الذهبي، والترمذي قال حسن صحيح، والألباني أيضا صححه في صحيح في صحيح الجامع في صحيح الجامع. نعود للصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة في ليلة الجمعة. في الحديث عن أوس بن أوس رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم عليه السلام، وفيه قبض، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، أو فيه الصعقة وفيه النفخة، الصعقة النفخة الأولى والنفخة، وفيه النفخة للنفخة الثانية، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله عليه الصلاة والسلام كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، أي يقولون قد بليت، الأرض بتأكل يعني الأجساد. قال إن الله عز وجل قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. نعم، الحديث يعني بالتمام هكذا في سنن أبي داود وغيره. الصلاة على النبي عليه السلام ثابتة، وفي غير الجمعة، ورأينا فضل الصلاة في يوم الجمعة. لكن هذا الحديث بعض أهل العلم أعله براو فيه، هو في راوي اسمه عبد الرحمن بن يزيد، عبد الرحمن بن يزيد في السنة. فمن قال من أهل العلم أن عبد الرحمن بن يزيد ابن جابر فهذا ثقة، فقال الحديث صحيح، حديثه صحيح. ومن أهل العلم من قال هذا عبد الرحمن بن يزيد ابن أم تميم، لا ابن تميم، عبد الرحمن ابن يزيد ابن عبد الرحمن ابن يزيد ابن تميم، هذا مجهول، وبالتالي قالوا إن الحديث فيه علة، يعني لم يصح. فالذي قال إن سند الحديث ولم يتفق على ذلك إن سند الحديث في عبد الرحمن بن يزيد بن جابر قال الحديث صحيح، ومن قال إن سند الحديث في عبد الرحمن بن يزيد بن تميم المجهول قال الحديث ضعيف، الحديث ضعيف. فالذين قالوا بصحة الحديث ننظر، صححه ابن القيم في تعليقه على سنن أبي داود، نعم، وصححه النووي في الأذكار، وابن خزيمة أيضا، ومن المعاصرين الشيخ الأرناؤوط والشيخ الألباني، الشيخ الألباني. ومن ذهب إلى أن الراوي هو ابن تميم أبو الرحمن بن يزيد ابن تميم قال إن الحديث لم يصح، كالبخاري وأبي حاتم وغيرهما قالوا لأن به مجهولا. ومن أهل العلم من قال إن الرواية التي فيها زيادة إن الأرض إن الله عز وجل حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، قالوا إن النقد أو العلة في هذا الجزء من الحديث، وباقي الحديث ثابت وباقي الحديث ثابت. فالخلاف في هذه الرواية التي فيها الزيادة، الرواية التي فيها الزيادة إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء، إنما باقي الحديث ثابت. عموما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام يوم الجمعة وردت من طرق كثيرة، وردت من طرق كثيرة صرف النظر عن يعني الحديث الذي بين أيدينا، وردت من طرق كثيرة، ويعني الحديث له طرق كثيرة يتقوى بها. أما عن ليلة الجمعة ففي الحديث عن أنس رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثروا الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه 10. أيضا من أهل العلم من ضعفه بهذه الزيادة ليلة الجمعة أخرجه البياقي في السنن الكبرى. قال ابن تيمية في كتابه، هو حديث ثابت في كتاب حقوق آل البيت، قال هو حديث ثابت وحسنه الألباني، حسنه الألباني لأنه على ليلة الجمعة، ليلة الجمعة. فأقول أن الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة لا طرق كثيرة يتقوى بها، ما ورد في فضل الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة. أما ليلة الجمعة ففيها هذا الأثر، وفيها أيضا قالوا إن ليلة الجمعة تابعة ليوم الجمعة، إن ليلة الجمعة تابعة ليوم الجمعة. فالذي يقول إنه لم يرد حديث صحيح في الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في يوم الجمعة، وتبنى رأي من يرى أن الحديث أوس بن أوس فيه عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، والذي قال لا، الذي بين أيدينا وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر، قال الحديث صحيح بصرف النظر عن هذا أو ذاك. فالحديث الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام لها طرق كثيرة يتقوى بها، وبذلك نعلم فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. والله أعلم، والله أعلم. ما زلت مع موافقات عمر، السؤال الطويل الذي أتكلم فيه للحلقة الثالثة قسمته، فذكرت ثلاثة: المقام الصلاة خلف مقام إبراهيم بعد الطواف، سنة الطواف يعني، والحجاب حجاب أمهات المؤمنين وغيرة أمهات المؤمنين، وذكرت كلاما حول الحجاب. نعم. ومن موافقات عمر رضي الله عنه قصة أسرى بدر، أسرى بدر، وهي عند مسلم وغيره، عند مسلم وغيره. عن ابن عباس رضي الله عنهما وعن عمر رضي الله عنه، وكذلك الحديث عن علي رضي الله عنه لما كان يوم بدر، والحديث طويل، لكن أنا أخذ منه ما يتعلق بالسؤال بموافقات عمر رضي الله عنه. ففيه: فلما أسروا الأسارة، الأسرة يعني نقول على الأسرة، الأسارة يعني من الكافرين في بدر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنه: ما ترون في هؤلاء الأسارة؟ فقال أبو بكر: يا نبي الله صلى الله عليه وسلم، هم بنو العم والعشيرة، أرى أن تأخذ منهم فدية فتكون لنا قوة على الكفار، فعسى الله أن يهديهم للإسلام، عسى الله أن يهديهم للإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ترى يا ابن الخطاب؟ فقال عمر رضي الله عنه: لا والله يا رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما أرى الذي رأى أبو بكر، ولكني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقه، فتمكن عليهم من عقيل فيضرب عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر رضي الله عنه فأضرب عنقه، فإن هؤلاء أئمة الكفر وصناديدها. فهوي رسول الله عليه الصلاة والسلام أي مال لما قال أبو بكر ولم يهوى ما قلت، ولم يهوى ما قلت. النبي عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شأن إلا أخذ بإلا زانه، وما يعني عرض عليه أمران إلا اختار أرفقهما وأيسرهما صلى الله عليه وسلم. فكان النبي عليه الصلاة والسلام اختار ما قاله أبو بكر رضي الله عنه، أنه نأخذ الفدية، هذا المال نتقوى به على الكافرين بعد ذلك في القتال، وعسى الله سبحانه وتعالى أن يهديهم للإسلام. وهذا هو ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام أيضا لما نزل ملك الجبال، وقال النبي عليه الصلاة والسلام لو شئت أن أطبق عليهم الأخشبين الجبلين بعد رحلة النبي عليه الصلاة والسلام الطائف. فمما قاله النبي عليه الصلاة والسلام عسى الله أن يخرج من أصلابهم من يسلم من يوحده. فمال النبي عليه الصلاة والسلام لذلك لرأي أبي بكر رضي الله عنه. فلما كان من الغد اليوم التالي جئت عمر يقول، فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر قاعدين يبكيان. قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرني من أي شيء تبكي أنت وصاحبك، فإن وجدت بكاء بكيت، وإن لم أجد بكاء تبكيت لبكائكما. جميلة، شوف المشاركة في المشاعر حتى بالافتعال. يعني البعض مثلا نرى بعضهم حزينا وأنت تبتسم وتضحك وكأن ليس الذي بجوارك أو بجوارك ليس بحزين، أو مسرور وأنت على عكسه. مشاركة في مشاعر الناس، مشاعر الناس. فانظر إلى عمر، فإن وجدت بكاء بكيت، يعني إذا ذكرت لي رسول الله عليه الصلاة والسلام سببا يجعلني أبكي سأبكي، أبكي حقيقة، وإن لم أجد شاركتكما في مشاعركما بأن يعني تبكيت لبكائكما. فالنبي عليه الصلاة والسلام نعم، فقال رسول الله عليه الصلاة والسلام أبكي للذي عرض علي أصحابك، ولم يسمي أبا بكر، لم يسمي أبا بكر رضي الله عنه، من أخذهم الفداء، لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه الشجرة. شجرة قريبة من النبي صلى الله عليه وسلم أشار إليه. وأنزل الله عز وجل ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني حتى يغلب ويعني يكسر القتل والقهر للعدو. ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. تريدون عرض الدنيا الفدية والله يريد الآخرة إعلاء وإظهار الدين، لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فالنبي عليه الصلاة والسلام بكى، وبكى أبو بكر رضي الله عنه الذي اقترح هذا الرأي وأخذ به النبي عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ برأي عمر. فهنا نجد أن الآية نزلت موافقة لرأي عمر، رغم أن الله سبحانه وتعالى بعد ذلك جوز الفداء وجوز حتى المن على الأسرى، لكن هذه كانت مرحلة. في هذه المرحلة الأولى يعني أول غزوة ما بين المسلمين وما بين الكفار من قريش، هذه أول غزوة من الغزوات، ولم ينتصر الإسلام بعد، وتوعدهم الكفار بأنهم سيأتون من العام القادم لأحد. فالله سبحانه وتعالى أنزل ما كان بين النبيين أن يكون أسرى، يعني لن تأخذ أسرى والفداء الآن، إنما قتل حتى يسخن في الأرض، حتى يرتفع ويظهر الإسلام على هؤلاء، حتى إلى قول سبحانه وتعالى: فقولوا مما غنمتم حلالا طيبا فأحل الله الغنيمة لهم. فكان ذلك موافقا لقول عمر رضي الله عنه. يبقى هذه الموافقة الرابعة، موافقة بقت معنا موافقتين أعود إليهما في لقاءات قادمة بإذن الله رب العالمين. سؤال: يقول هل يرفع خطيب الجمعة يديه في أثناء الدعاء؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. لما رأى عمارة بشرى بن مروان كان يخطب الجمعة ورفع يديه في الخطبة، فقال: قبح الله هاتين اليدين، لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيدي هكذا، وأشار بإصبع المسبحة. هذا الحديث عند مسلم، يعني هكذا عند دعاء الإمام خطيب، يعني يرفع إصبع السبابة دي، المسبحة دي. هذا الحديث عند مسلم. وبعض العلماء قالوا أن هذا يعني من عمارة، وأنه لم يكن يعني ملازما لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وأنه ربما رأى ذلك مرة من رسول الله عليه الصلاة والسلام. لذا اختلف أهل العلم، فمن أهل العلم من قال إلى مشروعية رفع اليدين للإمام خطيب الجمعة، رفع اليدين للإمام. ومن أهل العلم كان الحنابلة والشافعية والمالكية إلى عدم استحباب الرفع من الإمام في دعاء الجمعة، فيعني المسألة على ما سمعت، والله أعلم. نخرج إلى فاصل، أن نعود إليكم بعد الفاصل بإذن الله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. عدنا إليكم بفضل الله سبحانه وتعالى، وأستأنف الإجابة عن أسئلة حضراتكم. سؤال: ما معنى حديث أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة؟ يقول: هل الحديث صحيح وما معنى؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. حديث عند البخاري، واحد يقول أو واحدة، طب يعني صحيح ولا لا؟ عند البخاري يقول عند البخاري يعني صحيح، يعني في صحيح البخاري، أو عند مسلم في صحيح مسلم، خلاص صحيح. أعذر الله إلى امرئ أخر أجله حتى بلغ 60 سنة. أعذر الله يعني لا عذر لأحد بلغ 60 سنة وما أطاع الله بعد سبحانه وتعالى. نعم، إيه الحجة؟ إيه الحجة التي انقطعت كل أعذارك؟ تقول يعني أنا شاب وطائش وألم يعني أرعوي كده. لا، أنت بلغت 60، بلغت 60، فليس لك عذر يعني إيه بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني لم يبقى أعذر الله امرئ، لم يبقى لم يبق له عذر حتى وصل لهذه السن، يعني سن النضوج بقى، ويعلم أنه وصل إلى 60 وأنه لن يعيش مثل ما عاش، وأن الموت صار قريبا منه، فيتقرب إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب أما فرط في حق الله سبحانه وتعالى، ويرى أوامر الله فيأتمر بها، ويرى نواهي الله سبحانه وتعالى فينتهي عنها، وكذلك أوامر النبي عليه الصلاة والسلام، وأوامر الله سبحانه وتعالى وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام. وصل إلى 60، يعني ماذا ينتظر بعد؟ يعني يعيش لغاية ما هيوصل 90، يعني يعيش 30 سنة كمان. المهم أنه أعذر الله، يعني قطعت أعذاره، وصل إلى هذا العمر، يعني خلاص بقى، يعني حكمة والتجارب، مسألة الشباب واخد الدنيا كده بدرعاته، ولا ينظر إلى ما أمر الله ولا أمر رسوله عليه الصلاة والسلام، ولا ما نهى عنه الله سبحانه وتعالى، ولا ما نهى عنه رسوله. خلاص يعني يجلس كده مع نفسه ويتدبر ويستثمر وقته في طاعة الله سبحانه وتعالى. نرى بعض الناس يعني في حياتنا جاوز 80، يعني وما زال على ما هو عليه، ما زال على ما هو، لم يجلس هذا مع نفسه يعني برهة كده من الوقت يفكر، طيب أين أنا من الله سبحانه وتعالى، ولماذا، متى سأقترب من الله سبحانه وتعالى. نسأل الله الهداية لجميع المسلمين، اللهم آمين. وكذلك يسأل عن حديث، معنى حديث الأرواح جنود مجندة، هل هو صحيح وما معناه؟ أرواح جنود مجندة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. حديث متفق عليه، يعني إيه صحيح يعني ولا ضعيف؟ كما قلت في اللقاء السابق، متفق عليه يعني في صحيح البخاري وصحيح مسلم. فهل أحد، أصلا أنا ببتسم لأن مرة واحد يسألني على حديث في الهاتف، فبقول له ده متفق عليه، قال يعني صحيح ولا ضعيف، ويعني ايه كده ويتشدق بالكلام بقى، يعني ايه وطالب علم بقى، مش طالب علم طبعا، انما هو يريد يعني يبين لي يعني، فيرد عليه بهذا، يعني يقول يعني صحيح ولا ضعيف يعني. قلت له اقول لك متفق عليه، متفق عليه، فهذا حديث متفق يعني اعلى درجات الصحه، اعلى درجات الصحه. وهذا كالمثل القائل الطيور على أشكالها تقع، الطيور على أشكالها تقع، فالتشاكل كده والتشابه في الخير وفي الشر، تجد الخير يحب الخير، الشرير يميل إلى الشرير، الصالح يحب الصالحين، الطالح يحب الطالحين، هكذا. لما ننظر لأهل، شوف أصحاب الكهف كيف يعني اجتمعوا، و لأن أرواحهم كذا يعني متشابهة، تعرفت وتشابهت. انظر إلى القصة التي ترويها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، تقول أن امرأة بمكة كانت تحب المزاح أو المزح، تحب يعني تضحك وكده، فلما هاجرت إلى المدينة، هاجرت كانت في مكة معروفة بكده، في مجتمع النساء كانت تضحك النساء، فلما هاجرت إلى المدينة نزلت على امرأة مثلها تحب الضحك، فبلغ عائشة رضي الله عنها أن فلانة التي تحب المزاح أو المزح نزلت على فلانة التي مثلها، نزلت على فلانة التي مثلها، فقالت صدق حبي أو حبي رسول الله عليه الصلاة والسلام. وقالت الحديث الأرواح جنود مجندة، هذا في مسند أبي يعلى وغيره، وهو صححه الشيخ الألباني عليه رحمة الله. جنود يعني جموع وأنواع، جموع وأنواع. شوف هنا هذه المرأة التي كانت تضحك النساء لما تجلس بينهن، فلما هاجرت من مكة إلى المدينة نزلت على امرأة، يعني استضافتها امرأة تحب المزاح مثله. نشوف هنا الطيور على أشكالها إيه؟ أشكالها تقع. فهنا ابتسمت رضي الله عنها وذكرت حديث النبي عليه الصلاة والسلام. من أهل العلم من قال إن سبب تعارف الأرواح فيما بينها هو ما جرى من تعارف بين الأرواح في عالم الذر قبل أن تخلق الأجساد، في قوله سبحانه وتعالى: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. الآية. فهنا في عالم الذر تعارفت بعض الأرواح. من العلماء من قال ذلك، يعني من قال، بعض المفسرين قال ذلك. ف يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: ويستفاد من هذا الحديث أن الإنسان إذا وجد من نفسه نفرة ممن له فضيلة أو صلاح فينبغي أن يبحث عن المقتضى لذلك ليسعى في إزالته، إنسان تجد عنده كده نفرة من الصالحين، من الطائعين، من المتسننين، عنده نفرة كده، فشوف السبب إيه، لأن الطيور على أشكالها، تقع. والله أعلم، هل الهبة المعلقة تصح أم لا تصح؟ إيه الهبة المعلقة؟ يعني أعطى هبة ولم يملكها للموهوب له، فهل تصح بذلك الهبة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. الهبة لا تقبل التعليق. إيه الهبة دي؟ الهبة عطية يعطيها الواهب للموهوب له في حال حياته، فهذه الهبة لابد أن يتملكها الموهوب له. هذه الهبة لا تقبل التعليق، يتملكها يعني صارت ملكا له، كالبيع لا يقبل التعليق، فالهبة الصحيحة تقتضي أن ينتقل التملك في الحال من الواهب للموهوب له، لكن أن يعلق على شيء ويقول لما يحدث كذا سأهب لك كذا، هذه ليست بهبة، ولا تصح. فمن شروط صحة الهبة أن يتملكها الموهوب له ويتصرف فيها، صارت ملكا له، والله أعلم. تقول إنها مريضة وزوجها لا يريد أن ينفق عليها في مرضها، ويقول اذهبي إلى أهلك يعالجونك ثم تعالي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هل هو استند يعني الأقوال ولا ما زي؟ نعم استند، فأفصل المسألة. علاج الزوجة غير واجب على الزوج عند الجمهور، عند الجمهور. نعم، علاج الزوجة عند الأئمة الأربعة، يعني الأئمة الأربعة قالوا إن علاج الزوجة ليس بواجب على الزوج، وهناك من قال لا هو واجب، يعني ابن عبد الحكم من فقهاء المالكية قال إن ذلك واجب، وواجب عليه، وهذا أولى الأمور، واحتج بالحديث: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. قال: الكفاية لفظ عام يشمل العلاج والطعام والشراب، أيضا ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. والرزق لفظ عام فيشمل الدواء، بل إن الحاجة إلى الدواء والعلاج أشد من الحاجة إلى الطعام والشراب. فالأمور تغيرت الآن. العلاج يعني في قديم الزمن وقت الفقهاء الأربعة كان شيئا يسيرا شيئا يسيرا، إنما العلاج الآن أدوية صارت مرتفعة الثمن، والعمليات صارت مرتفعة الثمن. فصار الآن الأمور يعني تبدلت، يعني ممن قال بالوجوب كما ذكرت ابن عبد الحكم الشوكاني قال بالوجوب، صديق حسن خان قال بالوجوب وغيرهم، هذا أنا أميل إليه، لكن أنت تتزوج صحيحة سليمة، ولما تمرض عندك تقول لها روح عند أهلك يعالجوك وبعدين تعالي ليه؟ يعني أنا لا أرجح هذا، إنما من الإحسان إليها، من الإحسان إليها أن تعالجها، بل إن علاجها الآن أهم من الطعام والشراب، أهم من الطعام والشراب. الآن تكاليف العلاج باهظة الثمن، باهظة الثمن. هذا والله أعلم. يسأل في قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إن هو إلا وحي يوحى. نعم، يقول وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. على ماذا يعود الضمير في قوله سبحانه وتعالى وما ينطق عن الهوى؟ إن هو الضمير ده يعود على القرآن إلا وحي يوحى المتأخر، ولا يعود على النطق المتقدم يعني متقدم في الآية؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. هنا السؤال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، هل يعود الضمير على النطق أم يعود الضمير على القرآن وحي يوحى؟ نعم، من العلماء من قال الضمير يعود على النطق، الأقرب مذكور هو النطق وما ينطق عن الهوى، ومن العلماء من قال بل هو يعود على الوحي، الضمير يعود على الوحي. نعم، وما ينطق عن الهوى، والهوى يأتي ضد الوحي في القرآن، فإما اتباع الوحي أو اتباع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. وقال الله سبحانه وتعالى يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. نعم، فهنا وما ينطق عن إن هو إلا وحي يوحى، فلو قلنا إن الضمير يعود على النطق فيكون على العموم، على العموم ما ينطق عن هوى نفسه، فالقرآن والسنة كلاهما وحي من عند الله سبحانه وتعالى، القرآن بلفظه ومعناه والسنة بمعناه، والسنة بمعناه وبقول النبي صلى الله عليه وسلم، أو الضمير يعود على وما ينطق عن الهوى. ولو قلنا إنه إن هو إلا وحي يوحى أيضا نقول هو يعود على القرآن وعلى حديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن السنة أيضا وحي من عند الله سبحانه وتعالى بالمعنى. هو النبي عليه الصلاة والسلام لو اجتهد في أمر وجاء على خلاف الأولى فإن الله سبحانه وتعالى يوحي إليه أن ذلك خلاف الأولى، كما في مسائل كثيرة. نعم، فإذن الضمير لو قلنا يعود على ما ينطق عن الهوى، فكل نطق يعود على القرآن والسنة، إن هو إلا وحي يوحى يعود على القرآن، و أيضا السنة يعني تدخل أيضا في الوحي، تدخل في الوحي والله أعلم، والله أعلم. سؤال حول الأحلام، وهل يعني كل ما يراه الإنسان في نومه هو من الرؤى الصادقة أم لا؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: لم يبق من النبوة إلا المبشرات. قيل: وما المبشرات يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال: الرؤيا الصالحة يراها الرجل الصالح أو ترى له، أو ترى له، هذا عند البخاري وغيره. الرجل يعني يشمل الرجل والمرأة، يشمل الرجل والمرأة، يراها الرجل الصالح أو ترى له. والرؤية بالطبع يعني ليست مصدرا للأحكام، ليست مصدرا للأحكام، لكن يستأنس بها، يستأنس بها. وقد يرى الإنسان رؤية كده سابقة تحث وتدفعه إلى الخير، تحث وتدفعه إلى الخير، كما في رؤية عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما كان يعني ينام في المسجد ويتمنى أن يرى رؤيا يؤولها له النبي عليه الصلاة والسلام، فرأى كأن ملكين يأخذاه فيذهب به إلى النار، فإذا هي مطوية كطي البئر، وإذا لها قرنان، وإذا فيها أناس قد عرفتهم. عبد الله بن عمر يقول: فجعلت أقول أعوذ بالله من النار، فلقيني ملك آخر فقال لي: لم ترع، لم ترع، يعني لا تخف، ذا حديث متفق عليه. فلما قصت حفصة رضي الله عنها هذه الرؤية على النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال: نعم الرجل عبد الله لو كان يصلي من الليل، لو كان يصلي من الليل، فكان بعد لا ينام من الليل إلا قليلا. يعني شوف الرؤية يعني كيف جعلته يقيم الليل طوال عمره ولا ينام من الليل إلا قليلا. نعم. وفي الحديث: إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب. متفق عليه. لم تكد رؤيا المؤمن تكذب، متفق عليه. لكن هل كل ما نراه في نومنا هو من الرؤى؟ أبدا، الرؤى صارت قليلة جدا كالكبريت الأحمر. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث: الرؤيا ثلاث، فبشرى من الله اللي هي المبشرات هذه، وحديث النفس، ما تحدث به نفسك نهارا تراه ليلا، وهذا غالب أضغاث الأحلام، ده غالب ما نراه في نومنا. والثالثة: وتخويف أو رواية وتحزين من الشيطان، هذا عند الترمذي وغير. إذن ما نراه في نومنا رؤيا صادقة بشرى من الله، وهذه قليلة قليلة. حديث النفس: غالب ما نراه هو ما نحدث به أنفسنا بالنهار نراه ليلا. وتخويف أو تحزين من الشيطان. نعم. وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: عن الرؤى جزء من 46 جزءا من النبوة، من النبوة. قيل: هذا مجاز وليس على الحقيقة، فالنبوة انقطعت، النبوة انقطعت بموت النبي صلى الله عليه وسلم. لكن السؤال: هل يشترط للرؤية أن تكون للصالحين؟ الغالب أن يكون هذا، الغالب أن يكون هذا، لكن أحيانا غير الصالحين يرى بعض الرؤى، بعض الرؤى، وقد تقع يعني هذه ما رأوه يرونه صادقا، يرونه ويقع، وهناك من يكون مسطورا، يعني ليس من الصالحين، مسطور. هذا أيضا يستوي الحال في حقهم، في حقهم. إذن فإن غالب ما نراه في نومنا ليس من الرؤى. الرؤية تأتي كده كفلق الصبح، كده كفلق الصبح واضحة، لا واضحة ظاهرة، إنما غالب ما نراه من أضغاث الأحلام، ما نفكر فيه بالنار وما يحصل لنا فيه نهار، يحصل لنا نارا نراه ليلا، أو يأتي الشيطان يلعب بنا، يلعب بنا فيحزننا ويخوفنا ويخوفنا هذا. والله أعلم، أكون بهذا قد وصلت نهاية الحلقة، أكتفي بهذا، وصلي اللهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون.